بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، ما زلنا في خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما وقع في زمانه من الفتوحات الإسلامية. وبدأنا أولا بذكر فتوحات العراق، وينبغي الإشارة إلى أن فتوحات الشام أيضا جرت في نفس توقيت فتوحات العراق، ولكن حتى لا نقع في تشتت، يعني تحدثنا عن فتوحات العراق تبعا لأهل السير والمغازي، فإنهم يتحدثون عن فتح العراق عن الجهة الغربية جملة، ثم ينتقلون منها إلى فتوحات الشام. أما في زمان عمر فأهل السير والمغازي يتحدثون عن فتوحات العراق والشام في آن واحد. مرة ثانية أعيد وأكرر، في خلافة الصديق حدثت فتوحات في العراق وفتوحات في الشام في توقيت واحد، ولكن علماء السير والمغازي يتحدثون عن فتوحات العراق متتالية، ثم يتحدثون عن فتوحات الشام متتالية، مع أنها في توقيت واحد، إنما يتكلموا عن فتوحات العراق لحد ما يخلصوها وفتوحات الشام لحد ما يخلصوها في زمان الصديق رضي الله عنه وارضاه. أما في زمان عمر فهتلاقي الكتاب يجيب لك معركة في العراق ويليها معركة في الشام، ما يجيبش كل معارك العراق متتالية وكل معارك الشام متتالية. هذا منهج سار عليه أهل السير والمغازي، ونحن بحمد الله عز وجل تبعا لهم، فنحن نحب منهج السلف وطريقة السلف رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. وانتهينا بفضل الله عز وجل من ذكر فتوحات العراق التي تمت في زمن الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وآخر فتح هو معركة الفراض أو الفراض، والتي كانت بين جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وبين جيش عبارة عن تحالف عالمي من القوى العظمى الموجودة في ذلك الزمان، جيش الروم وكان دولة عظمى، وجيش الفرس وكانوا دولة عظمى بالإضافة إلى العرب، جيش تحالف دولي. سيدنا خالد دخل قصد منه في معركة، وكان النصر من عند الله عز وجل، ونصر الله المسلمين نصرا مؤزرا. دي كانت آخر معركة في فتوحات الجهة الغربية في العراق. الحمد لله سيدنا خالد رجع إلى المركز القيادة في الحيرة، وهذا تحدثنا عنه الأسبوع الماضي، وكان قد اشتاق إلى الحج. يعني لما رجع للحيرة كان هلال ذي الحجة أهل، واشتاق إلى الحج رضي الله عنه وارضاه، فأمر الجيش أن يتقدم، المقدمة تسير والمؤخرة، وكان يسير هو في المؤخرة، وأظهر أنه يريد المقدمة، بين للناس أن أنا همشي حسبقكم علشان أمشي في المقدمة، وفي الحقيقة كان يريد أن يتوجه إلى مكة المكرمة لأداء عبادة الحج وشعيرة الحج. وبالفعل سار خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في طريق غير مألوفة وغير معهودة، ليختصر بها المسافات والأوقات، وكان يسير ليلا ونهارا، فالوقت لا يتسع للراحة. الحج يعني على الأبواب، والمسافة طويلة جدا، وهو يشتاق إلى الحج، يشتاق إلى الإحرام، إلى الطواف، إلى السعي بين الصفا والمروة، يحتاج إلى المبيت بمنى، يحتاج إلى الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، يحتاج إلى هذه البركات والرحمات والحسنات الموجودة في عبادة الحج. المقصود أنه كان يمشي يسير ليلا ونهارا حتى أدرك الحج في هذا العام، ولكنه لم يستأذن الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كأن سيدنا خالد اجتهد ورأى أن الأمور ممهدة، لا توجد أخطار عليه في الطريق، هذه منطقة كلها مفتوحة خاضعة للإسلام والمسلمين بحمد الله عز وجل، وأن الجيش رايح راجع تاني الحيرة العراق، ليس عليه شيء أن يتخلف عن الجيش لمدة 10 أيام أو أسبوع، أسبوعان على الأكثر، ويدرك الجيش، وبالفعل صار وأدرك الحج. الناس رأوه وتعرفوا عليه، هذا رأى هنا وهذا رأى هنا وهذا رأى هنا، والناس لا يخطئون في خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لما انتهى الموسم، موسم الحج، وعاد الناس إلى المدينة، تكلموا أمام الصديق: رأينا خالد هذا العام في الحج، رأيناه في الموسم. منهم من قال رأيته في مكة يطوف حول الكعبة مثلا، واللي قال أنا شفته بين الصفا والمروة، اللي قال أنا شفته في عرفة، اللي قال شفته في منى في مزدلفة. كأين سيختبئ خالد رضي الله عنه وارضاه؟ وفي الحج لا يستطيع الإنسان أن يخفي معالمه، إن الحج ممنوع يغطي وشه وممنوع يغطي رأسه كمان، فأين سيختبئ خالد رضي الله عنه؟ الناس شافوه وتكلموا، ده يقول أنا شفته، ده يقول أنا شفته. وبعدين سيدنا أبو بكر حقق في الأمر حتى تيقن أن خالد حج هذا العام. كيف يحج ولا يستأذن؟ أرسل له خطاب، كتاب، رسالة يعتب عليه فيها: إياك أن تعود إلى هذا. ما يعزله، ما يخاصمه، إنه يستشعر كان فين سيدنا خالد، لكان بيحج، هل قصر في القتال، هل قصر في الحروب والمعارك؟ أبدا. كأنه استشعر الشوق اللي كان عند سيدنا خالد، الحنين إلى بيت الله الحرام، هذا البيت العتيق الذي تهوى إليه النفوس وتهوى إليه القلوب، هذا المكان الطيب الطاهر المقدس. سيدنا إبراهيم دعا لهذا المكان وأهله: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تميل إليه، تتعلق به، تشتاق، تحن إليه. فعلا هذا المكان مكة المكرمة والبيت العتيق، يجذبان النفوس، القلوب تحن وتشتاق إلى الذهاب إلى مكة والطواف حول البيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، هذا في العمرة، وفي الحج ناس تشتاق إلى الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، التلبية والذكر. مقصود سيدنا أبو بكر الصديق كتب كتابا رسالة إلى خالد يعتب عليه، يقول له إياك أن تعود، لابد من الاستئذان بعد ذلك، ثم يقول له سر بجموعك إلى اليرموك. اليرموك دي فين؟ في الشام. خريطة هناك عندنا اليرموك في الشام قريبة من بحيرة الطبرية، وخالد في الحيرة في العراق عند شاطئ الفرات، فيقول له سر بجموعك إلى اليرموك. ويوضح له سيدنا أبو بكر إن المسلمين في اليرموك محاصرون. طب ده احنا ما اتكلمناش ايه اللي ودى المسلمين الشام؟ هم راحوا الشام، هم وصلوا لليرموك، ده الروم هناك في الشام دولة عظمى لها جيوش لها كتائب، هل المسلمين وصلوا لليرموك؟ وصلوا. سيدنا أبو بكر الصديق بعت 4 جيوش للشام، كل جيش رايح مكان معين، جيش رايح فلسطين، جيش رايح الأردن، جيش رايح الشام في حتة معينة، وجيش رايح الشام في حتة معينة. 4 جيوش سيدنا أبو بكر الصديق بعث بها إلى الشام لفتح بلاد الشام. واحد من الجيوش أو كل الجيوش المفروض أن هي هتتجمع في منطقة اليرموك، واتجمعت فعلا، أن حصل فتوحات في الطريق ولكنهم تعرضوا إلى حصار. الروم لجوا إلى حيلة يجمعوا المسلمين في مكان واحد علشان ينقضوا عليهم، فثلاث جيوش من 4 متجمعين في عند اليرموك، وفي جيش بقيادة عمرو بن العاص عند البحر الميت لسه ما حصلهمش من الملوك ومش عارف يحصلهم. ليه؟ الروم برضو قاطعين عليه الطريق، بيحصروه بيطردوه باستمرار ومش عارف يحصل بقيه الجيش الاسلامي في اليرموك. مين قائد القوات الاسلاميه كلها في بلاد الشام؟ ابي عبيده بن الجراح، امين هذه الامه، امين هذه الامه. فاحنا دلوقتي قدام وضع جديد. ايه الوضع الجديد؟ ان في فتوحات في بلاد الشام هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. الفتوحات دي تعرضت لمخاطر، ان الاحوال اتغيرت، فبقوا المسلمين في وضع حرج وفي وضع خطر، فتجمعوا في منطقة اليرموك، والوضع حساس وحرج جدا، ومحتاجين دلوقتي امداد، عايزين عدد جديد، والوضع حرج وخطر جدا. فكان سيدنا أبو بكر الصديق متابع الموقف باستمرار، فالإجراء اللي فكر فيه سيدنا أبو بكر إن يكتب لخالد رضي الله عنه وارضاه يأمره بالمسير إلى المسلمين بالشام، وتحديدا في منطقة اليرموك، لأنهم استقروا في هذا المكان ويتعرضون الآن لأخطر، خطر في خطر. إيه هو الخطر ده وإزاي حصل؟ هذا سنذكره بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. إنما المقصود إن الرسالة وصلت لسيدنا خالد وفيها أمر له أن يسير إلى الشام، يترك العراق وينطلق إلى الشام. في حاجات ما تفوتش من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه قائد، هو خليفة وموجه، موجه مربي، ينصح الرعية بالنصائح الدينية الإسلامية، بيهني خالد بعدما حذروا إياك أن تعود وبعد ما قال له ان انت تنطلق الى اليرموك يهنيه ليهنك ليهنأ لك ما انت فيه يا خالد، هنيئا لك، ربنا اجرى على يديك الخير الكثير، هنيه، هذه لفتة طيبة جميلة. ويقول له اياك والعجب، اياك والعجب فتخسر وتخذل. عيوب النفس، الافات، العجب، ان واحد ربنا يجره على يدي الخير فيشعر انه قدم انجازات، عمل حاجة فيبتدي يقول انا عملت، انا انجزت، ويشعر انه هو ده بفعله ينسب الاحداث لنفسه. هذه آفة من آفات النفس. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يوجه يقول له إياك والعجب، تعجب بنفسك، أنا بعمل إنجازات، أنا بحقق انتصارات، أنا بعمل كذا، خطط حربية وعسكرية، أنا بواجه المواقف، أنا كذا. يقول له إياك والعجب فتخسر وتخذل، هتخسر الإنجازات. الذي يدخل إليه العجب يخسر، لا تستمر معه الإنجازات. أول إنسان ما ينتبه لنفسه وينسب الفضل لنفسه والأحداث لنفسه تقف، ما دام ينسبها لله هو شاكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، اللي يشكر ربنا وينسب الفضل إلى الله يزيد، هذا الفضل يزيد يزيد يزيد. اللي ينسب الإنجازات لنفسه تقف، يبقى خسر. وإيه تاني؟ وقال له وتخذل، ربنا ينزع عنك المعية والتأييد والمدد. هذه سنن. وسيدنا أبو بكر الفقيه رضي الله عنه وارضاه، فقيه في السنن، فقيه في الأحوال الشرعية، فقه النفوس وفقه القلوب، فقيه رضي الله عنه وارضاه، طبيب يعالج آفات النفوس، الآفات. ده العجب ده شعور داخلي، هو حد هيحس بيك؟ ممكن ما حدش يحس بيك ولا حاجة، بس خلي بالك اللي جوه، اوعى قلبك يتقلب. اياك ان تلتفت الى نفسك، انسب الفضل الى الله، وما بكم من نعمة فمن الله. قلت لك من شوية سيدنا أبو بكر خبير احوال القلوب والنفوس، الاحكام الشرعية، السنن، وعرف الافات، يقول له اياك والعجب. ويقول له ايه تاني؟ واياك ان تدلي، تدلي يعني ايه؟ تمن على حد، يعني انا عملت منكم جيش. سيدنا ابو بكر يقول خالد اياك ان تدلي، ما تقولش الناس انا علمتكم ودربتكم فان المن لله. المن ايه؟ لله. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم. المنة لله والفضل لله والنعمة من الله عز وجل. ما تمنش على الناس حتى في الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. واحد أنا أديتك أنت كان حلتك حاجة، ده أنا أديتك، أنا أغنيتك، أنا الإنسان اللي يقعد يمن على الناس ده يا جماعة غلط، آفة من آفات النفوس. تجرد، انسى نفسك، انسى إنجازاتك، انسى اللي انت بتعمله. المقصود ان سيدنا أبو بكر يقول له، يوجهه العجب لا، تدلي على الناس لا، وهكذا. دي بعض كتابات الصديق الى خالد. وبعدين شوية كده أبو بكر يبعث رسالة تانية لخالد رضي الله عنه وارضاه، يقول له ايه؟ خذ اهل المجدين من اصحابك الذين كانوا معك في حروب الردة، والذين جاءوك مددا من الحجاز. الله خد بالك، أبو بكر يقول له إيه وانت رايح الشام؟ خد اللي كانوا معاك في حروب الردة، لأن في ناس جداد دخلوا في الإسلام، فرسان شجعان أقوياء أعداد، عندهم نجدة، عندهم فروسية، عندهم شهامة، عندهم شجاعة، عندهم قوة، عندهم خبرات. إنما سيدنا أبو بكر لا، خد اللي كانوا معاك في حروب الردة، وخد اللي جم عليك مدد من أهل الحجاز، كأن بيقول له أهل العراق سيبهم في العراق، هم أدرى إن لو خد أهل العراق العراقيين المسلمين الجداد وودهم يحاربوا في الشام أماكن ما يعرفوهاش، ويمكن يبقى فيه في الأمور حاجات أخرى. فسيدنا أبو بكر قائد خبير موفق ملهم راشد رضي الله عنه وارضاه، يقول له أهل العراق خليهم، خد معاك اللي صاحبوك في حروب الردة، وخد معاك كمان اللي جم عليك مدد حتى وانت في العراق، بس يقول لك من أهل الشام، وخلي أهل العراق للعراق، عارفين الأماكن والطرق بتاعتها ويعرفوا يعني عندهم خبرة، خليهم. هنا الرسالة دي سيدنا خالد فهمها بطريقة، وسيدنا المثنى ابن حارثة اللي هو حيبقى النائب بتاع اللي هو بدل سيدنا خالد في بلاد العراق، هو القائد الجديد المثنى ابن حارثة، وهو جسمه زي جسم سيدنا خالد، في شبه كبير منه، وعقليته إنجازاته الفروسية والحربية والعسكرية والخطط والقوة الجسمانية والعقلية، في صفات كتير زي خالد رضي الله عنه. إنما هو فهم الرسالة ان سيدنا خالد لما جت له الرساله الثانيه دي، فراح جاي الجيوش بتاعته راح جاي قسمها نصين، سيدنا ابو بكر قال له قسمهم نصين، فسيدنا خالد امتثل الامر، نص الجيش هم اللي كانوا معاه زمان في حروب الرده، فيهم الصحابه، خد الصحابه كلهم، وساب نص الجيش الثاني عراقيين او من المنطقه دي فيهم فرسان وشجعان. اما المثنى ابن حارثه قال له لا، ابو بكر قال لك لا تاخذ مجدا الا تركت مجدا، ماشي ابو بكر قال كده، قال لسيدنا خالد لما تاخذ معاك مجد تسيب مكانه ايه مجد، يعني تاخذ نوعيه تسيب مكانها نفس النوعيه. وبعدين المثنى ابن حارث قال له انت تاخد كل الصحابه وتعريني، تعريني من الصحابه، تجربني من الصحابه، وما ارجو النصر الا بهم، دول ناس مباركين، ناس لهم صفات تستنزل النصر من عند الله، تستجلب المعونه من الله عز وجل، انت تاخد معك الصحابه وتعريني من الصحابه، تجربني من الصحابه. الله، سيدنا خالد عارف قدر الصحابة وعايز الصحابة معاه، وسيدنا المثنى بن الحارثة عارف قدر الصحابة وعايز برضو جزء من الصحابة يبقوا معاه، الصحابة دول. وقبل ما ننتقل من النقطة دي، شوف العراق الصحابة فتحوه، سيدنا خالد رضي الله عنه واللي معاه من المسلمين والصحابة، النهاردة معظم ناس كتير في أهل العراق شيعة، شيعة بيكفروا سيدنا خالد ويلعنوا سيدنا خالد ويلعنوا سيدنا أبو بكر ويكفروا سيدنا أبو بكر. ده الإسلام وصل لكم عن طريق الصحابة دول، انتوا كنتوا تعرفوا الإسلام؟ ده انت كان ممكن تبقوا عباد للنار، ممكن تبقوا مشركين كفار، وصلوا لكم الإسلام، القرآن، عرفوكم بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشيعة عندهم حقد على الصحابة، عندهم بغض للصحابة، عندهم عداء للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هو ده جزاء الجميل بتاع الصحابة، موقف صعب جدا. بالمناسبة فضيلة الشيخ المفتي شيخنا مولانا وسيدنا بيتكلم عن السلفيين. وهل السلفيين دول عاملين معركة مع الشيعة وعاملين عداوة مع الشيعة؟ ايه اللي بيننا وبين الشيعة؟ اللي بيننا وبين الشيعة ان الشيعة بيجوزوا زواج المتعة الشيخ قال، وكمان بيجوزوا الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها كمان، وبيقول وبعدين الشيعة بياخدوا من 5 أو 7 من الصحابة وعندهم مشكلة مع بقية الصحابة. الشيخ بيقول الشيعة عندهم مشكلة مع بقية الصحابة. يا خبر يا فضيلة الشيخ، يا مولانا، يا سيدنا، احنا هم الشيعة عندهم مشكلة مع بقية الصحابة؟ بيكفروا الصحابة فضيلة الشيخ، بيكفروا أبا بكر، بيكفروا عمر، بيكفروا أمي أم المؤمنين عائشة وحفصة أمهات المؤمنين، بيكفروا أمك يا فضيلة الشيخ، أمهات المؤمنين زوجات النبي عرض النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين بيكفروا أمهات المؤمنين ويكفروا الصحابة الكرام، ويقولوا عن أبو بكر صنم قريش، ويقولوا عن عمر صنم قريش، جبت قريش جبت قريش، ويقولوا عن عمر أوصاف فظيعة جدا، وعن أبو بكر الشيخ يقول الشيعة بياخدوا من 5 من الصحابة وعندهم مشكلة مع بيت الصحابة. يا اللي اسمع كلمة مشكلة يعني ايه؟ سوء تفاهم كده يعني. نحن نرفض هذا التصريح، هذا التصريح. وبعدين الخلاف بيننا وبين الشيعة أعمق من هذا بكثير، أعمق. ده الشيعة، وأنا سمعت كلمات كثيرة جدا للشيعة. واحد منهم يقول، وأنا سمعته بنفسي، يقول إن سيدنا علي أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحد يقول كده؟ حد مسلم يقول كده؟ واحد منهم يقول إن الدم اللي كان في سيدنا الحسين دم إلهي. حد يقول كده؟ وبعدين الشيعة يقول لك إيه؟ واحد بيحكي يقول لك الشيعي لما يجي يشيل حاجة خفيفة يقول يا الله، ولما يجي يشيل حاجة تقيلة يقول يا علي. استغفر الله العظيم، مخلي التقيل لسيدنا علي والخفيف لربنا، وهكذا. واللي يقوله بتحريف القرآن ده احنا عندنا مشاكل. الشيخ اختصرها، السلفيين، ودي الموقف من الشيعة. وبالمناسبة يقول السلفيين بيتهموني ان انا شيعي. لا، احنا الحمد لله لم نتهم مولانا وسيدنا المفتي، وانا بقول مولانا بصدق يعني، هو مولانا وسيدنا، حتى لو اختلفت معاه هو مولانا وسيدنا يعني. فلا نتهم ان هو شيعي، هذه تهمة. بالمناسبة بقى، ما طالما احنا بنبرأ نفسينا، اصل هو الشيخ قال السلفية بيكفروا ابو حنيفة رضي الله عن ابي حنيفة، وقالوا بيطعنوا في الشافعي رضي الله عن الشافعي. لا كفرنا ابو حنيفة ولا طعننا في الشافعي، ده دول اسيادنا، دول اسيادنا دول، وهكذا يعني. في حاجات كتير جدا الشيخ قالها عننا، واحنا الحمد لله مش كده يعني. فاحنا هو قدام الإخوة علشان يعني تتناقلوا هذه الأمور. احنا مش بنقول عن المفتي ان هو شيعي، و يعني بننكر التهم اللي هو وجهها إلينا، واحنا بندافع عن الصحابة ضد الشيعة، واللي بيننا وبين الشيعة عميق جدا جدا، ليس بهذه السطحية. نرجع لسيدنا خالد اللي عارف قدر الصحابة وعايز الصحابة معاه، وسيدنا المثنى ابن الحارثة اللي عارف قدر الصحابة وعايز جزء من الصحابة معاه، لأن الصحابة دول يا جماعة ربنا مدحهم في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهكذا. المهاجرين ربنا مدحهم، والأنصار ربنا مدحهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وربنا مدح المهاجرين قبل الأنصار وهكذا. دول اللي ربنا مدحهم يا جماعة اللي ربنا بيمدحوا بده شهادة تزكية من الله له. ازاي الشيعة يقولوا عليهم كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا ما يعرفش ان هم هيكفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ استغفر الله، ربنا يعلم ما سيكون وما كان وما لم يكن. الحاجة اللي ما حصلش ربنا يعرفها سبحانه، زي ما ربنا قال على أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ربنا يعلم النفوس والأحوال، الحاجة اللي ما حصلتش حتى ربنا يعلم لو حصلت تحصل ازاي. علم ما كان وما سيكون، ربنا عالم اللي جاي وزكى الصحابة ومدحهم وأثنى عليهم. هذا مذهبنا، هذا طريقنا، هذا سبيلنا. فتسطيح المسائل خطر على الأمة، خطر شديد جدا. نقع في تكذيب القرآن ورد القرآن. المقصود فسيدنا خالد بقى دلوقتي خد نص الجيش، والمثنى بن حارثة عايز نص الصحابة. فسيدنا المثنى يقول لا، أبو بكر قال لك لا تأخذ مجدا إلا تركت إيه مجدا، وهم دول بقى أهل المجد، المجدين، الأخيار، الأطهار، الأبرار، المخلصين، العباد، الزهاد، الشجعان رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال له أنت تسيب لي نص الصحابة، خد نص الصحابة وسيب لي نص الصحابة، وكمل جيشك بنص العراقيين وسيب لي نص العراقيين. فما زال خالد يسترضي عشان خاطري. طب معلش، طب سيبهم لي. طيب قعد يسترضيه، وكل ما ياخد واحد من الصحابة يعطيه واحد من أهل الفروسية الشجعان من المسلمين جداد، بس يقول له أنا هاخد ده، وبص ده شجاع، ده قوي، ده عنده خبرة، ده عنده حربية، ده عنده عسكير، يجيب له مواصفات عالية جدا. سيدنا خالد على الصحابة فيرضى المثنى بن حارثة، ماشي أقول لك إيه، وبعدين ياخد واحد تاني، طب بص ده، أحد يسترضيه ويطيب خطره لحد ويبين له الخطورة، إن هو رايح الشام في موقع في غوث للمسلمين. حتى رضي المثنى ابن حارثة أخيرا، قال له خلاص. فسيدنا خالد خد كل الصحابة اللي كانوا في الجيش العراقي فتح العراق، وساب للمثنى ابن حارثة يعني الشجعان والأبطال. بس مهما نقول شجعان وأبطال وفرسان وكذا، مش هيبقوا زي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. خدهم سيدنا خالد وبدأ يستعد ان هو رايح فين؟ الشام. اول حاجة يعملها سيدنا خالد يبعت رسالة لأبي عبيدة بن الجراح في الشام، يقول له ان اتاني كتاب من ابي بكر يأمرني بالمسير اليكم، فكأن خيلي قد طلعت عليكم، اطمن كأن الخيل وصلت، اعتبروا الموضوع ايه ان شاء الله كأن الخيل وصلت، فأبشروا بموعود الله ان الله منجز لكم ما وعدكم. في وعد ربنا يظهر الدين، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة، لا تزال طائفة ظاهرة، وهذا الدين سيظهر. الصحابة عندهم يقين، يقول له أبشر بموعود الله عز وجل. وبعدين سيدنا خالد يسكت شوية كده، وراح جاي بعت رسالة تانية لأبي عبيدة، رسالة عجيبة قوي. يكتب له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد. الله، ما يبتديش بنفسه، من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح. لا، سيدنا خالد اللي يعمل كده، رضي الله عنه وارضاه. سيدنا خالد متواضع، متواضع وعارف قدر الآخرين وقدر نفسه. سيدنا أبي عبيدة بن الجراح من السابقين الأولين، ده أسلم مبكرا أبو عبيدة من المسلمين الأوائل جدا، وسيدنا خالد تأخر في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. أسلم سنة سبعة من الهجرة، وسيدنا أبو عبيدة أسلم قديما في مكة. سيدنا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، سيدنا أبو عبيدة كذا كذا، سيدنا خالد عارف ما يكتب له. من سيف الله المسلول خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح، لا لا لا، لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد، تواضع، ما يبتديش باسمه ولا بنفسه، يبتدي يعرف الفضل للأهل الفضل، يعرف مقادير الناس، أقدار الناس. رضي الله عن خالد شخصية فذة لها مواصفات وأحوال طيبة جميلة، تواضع. لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن عيد: سلام عليك، أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. يقول له: أسأل الله أن يعصمني وإياك بالإيمان، وأن يحفظني وإياك بالإسلام. يدعي لهم، يقول له: والله أتاني كتاب أبي بكر أن أكون على جند الشام وأن أتولى أمر الشام، والله ما كتبت إليه ولا طلبت ولا أردت، لأنا طلبت من أبو بكر يوليني بدلا منك. سيدنا أبو بكر قال له: لما تروح الشام أنت الأمير على الأربع جيوش اللي هناك. يقول له: أنا ما طلبتش ولا أردت هذا ولا كتبت إلى أبي بكر في هذا. الله، علشان عوامل النفوس بيبعد الشيطان عن أبي عبيدة بن الجراح، مع أنه أمين هذه الأمة. إنما إحنا بشر، سيدنا أبو عبيدة في الشام، إيه اللي يجيب خالد الشام؟ يا ترى هو اللي طلب؟ يا ترى هو كان بيريد الأمر ده؟ طب هو كتب إلى أبي بكر يوليه الشام، فسيدنا خالد يقطع على السبيل، مش عليه، هو على الشيطان. هو يحسن الظن، أبو عبيدة ما يسيء الظن بخالد ولا بأحد من الصحابة، إنما وساوس الشيطان. يا جماعة، سيدنا خالد يكتب له يقول له: أنا ما طلبتش ولا أردتها ولا كتبت إلى أبي بكر. الله، يبقى كده أبو عبيدة لما يقرأ خلاص يبقى يستريح، هو يستريح بس النفوس بقى. وبعدين يقول له ايه: وانت على حالك لا يرد امرك الا هتؤمر به، ولا يخالف رايك امرك يتنفذ، ورايك مش هنخالفه، ولا يقطع امر دونك، وكمان لما اجي هستشيرك اللي تؤمرني به هنفذه، والراي اللي تقول عليه مش هخالفه، ومش هعمل اي حاجه غير لما استشيرك. الله الله على سيدنا خالد، ولا يبتدي من اولها ايه: انت مالكش في الراي وامرك خلاص عليك، مالكش مشوره. لا، الامور يا جماعه، العلاقات اللي بين المسلمين وبين بعض ما تبقاش كده. راعي احوال اللي قدامك، راعي مشاعر اللي قدامك، راعي أحوال اللي قدامك، تلطف مع من أمامك. الله، دروس في التربية، التربية دي إيه، العلاقات، أحوال النفوس إيه، أحوال القلوب إيه، إزاي نقطع الطريق على الشياطين وساوس الشياطين وخطرات الشياطين ونزغات الشياطين، إزاي تحمي اللي قدامك علشان يبقى مستريح. الله، التعامل مع الغير. يقول له: أنت سيد من سادات المسلمين، لا نستغني عن فضلك، أنت عايزينك محتاجينك، أنا جاي صحيح بس أنت الأول وأنا بس، أنا كلفت بهذا. ويدعي له في النهاية: عصمني الله وإياك من النار والسلام عليكم. رسالة ورسالة، أبو عبيدة تجيله الرسائل، فيكتب الرد كده جملة سطر واحد: بارك الله لخليفة رسول الله فيما اختار، ومرحبا بخالد. الله. طبعا. ولا اقول له خليك عندك اعتذر انت ما تجيش، ابعت اي عذر. مرحبا، فضل خالد. تجرد، الانتصار على النفس. مين اللي يقود؟ مش مهم. انا انت مش مهم. مرحبا. تعاملات جميلة جدا. طيب سيدنا خالد بقى جهز الجيش بتاعه وحيبتدي يتحركه، فطلع له قائد اعرابي، قائد عنده قبيلة وعنده جيش. يقول لخالد اصلحك الله ايها الامير، بنصلح حالك. ها، يقول له والله ما في الشام من العراق من خلف. يعني العراق، الشام مش احسن العراق، مش مفيش بديل، مش هيعوضك عن العراق. العراق اكثر من الشام حنطة وشعيرا وحريرا وديباجا وذهبا وفضة، وما الشام الا كجانب من جوانب العراق. قلت سيدنا خالد رايح فين؟ ما العراق فيها الحنطة، شعير، حرير، ديباج، الذهب، الفضة، أراضي واسعة وأراضي عريضة، والشام ده جزء جانب من جوانب العراق. يا كأن الرجل مسلم، مش كأنه هو كأنه فهم القضية ايه، ان المسلمين مثلا بيفتحوا ارض عشان اوسع، فيها حنطة اكتر، فيها شعير، فيها ذهب، فيها فضة، فيها حرير، فيها ديباج، او كأن هم يقولوا احنا كده استقرينا الشام. فسيدنا خالد يقول له ايه؟ ان بالشام اهل الشام. احنا مقصدنا الناس، مش الحنطة ولا الشعير ولا الذهب ولا الفضة ولا الحرير ولا الديباج. الشام فيها ناس، احنا هدفنا الناس، اخراج الناس من الكفر الى الايمان، من الشرك الى التوحيد، من الظلمات الى النور. لا نبحث عن حنطة ولا على شعير ولا على ذهب ولا على فضة ولا على حرير ولا على ديباج. الشام، ان بالشام اهل الشام. الشام دي فيها ناس، عايز يقول له احنا رايحين الشام عشان الناس، علشان الدعوة. الناس يا جماعة، الناس ما بنبصش للمكان ده، امكانياته، الموارد بتاعته، احواله، اي حتة فيها ناس حتى لو فقيرة، ما فيهاش امكانيات، ما فيهاش زرع، ما فيهاش اموال، اي حتة فيها ناس هي هدف لينا، نروح للحتة دي حتى لو كانت فقيرة، ما فيها موارد ولا امكانيات. الدعوة، الدين، حياة الناس، حياة القلوب. اما حياة الابدان، اكل وشرب، امكانيات ورفاهية وراحة، لا، ليست هذه هي المقصود. الحروب في الاسلام، الحروب والغزوات والفتوحات، ليس للتمتع بخيرات الاراضي والدنيا، زرع وثمار وشعير وحنطة وفواكه واموال. لا، احنا بنفتح البلاد علشان الناس اللي فيها، علشان الدعوة والدين. سيدنا خالد بيفهمه، يقول لي ان بالشام اهل الشام. وبعدين يقول له ايه؟ وانما انا له مغيث ولست مدد. يعني بيقول له هناك في ضرورة ملحة. الراجل بيقول له تسيب العراق ازاي؟ قال له الشام انا رايح اغاثة، مش رايح مدد، مش حاجة زيادة، ده في وضع حرج، في اضطرار هناك، وانا رايح. اتاني الكتاب من الصديق. وبعدين سيدنا خالد كأنه لاحظ ان الراجل يعني انت هتسيبنا تروح فين؟ اتعلقنا بيك، اتعودنا عليك. يقول له يعني انا ان يسر الله وعجل بغوثهم جئت اليكم، وان ابطأت عليكم فارجو ان تنصروا وان يفتح لكم، كونوا على حالتكم. وبعدين يقول له إن إني لأرجو ألا يترككم خليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ويبعث إليكم بالأمداد. صديق مش هينساكوا، أنا مشيت مش هينساكوا، هيقعد يبعث لكم إيه الجيوش، يطمن الناس، يهدي الناس، لأن أنتوا عارفين طبيعتنا كبشر نتعلم الشخصية. أنت كنت معانا وفي إنجازات، وأنت سيدنا رايح فين؟ ها؟ فالمقصود أن سيدنا خالد يطمنه، يعرفه الأول الأحكام والسنن خلاص، ها كله نبتين نتحرك، نبتين نتحرك. فسيدنا خالد طلب من المسلمين طلب عجيب قوي، قال لهم مين يعرف سكة تطلعنا على اليرموك دون أن نمر على الروم؟ خد بالك لو أنت بصص للخريطة، بص للحيرة كده على الخريطة، وبص لليرموك قصادها. لو سيدنا خالد خد الطريق من الحيرة لليرموك مباشرة، في جيوش للروم على هذا الطريق، جيوش وراء جيوش، يعني السكة الدغري العدلة اللي من الحيرة على اليرموك مليانة جيوش. الروم عارفين ان في مسلمين في العراق، في جيوش في العراق، وممكن الجيوش اللي في العراق تيجي تساعد الجيوش الإسلامية في الشام، فوقفلهم في كل الطرق التي تؤدي إلى الشام. فسيدنا خالد يسأل المسلمين حد فيكم يعرف طريق لا نخرج به على الروم؟ حد يعرف سكة ما نقابلهمش؟ طبعا الحمد لله انتم فاهمين، وسيدنا خالد لو واجه الروم ايه اللي هيجرى؟ هل خايف منهم؟ لا، النبي يقول للمسلمين ان في اخواننا احنا مش عايزين ننشغل عنهم، لو قابلنا الروم هنخش حروب حروب حروب حروب، نتأخر نتأخر عن بقية الجيش الاسلامي المحاصر هناك في اليرموك، او اللي هو وضعه حرج في اليرموك، فعايزين نروح بسرعة نوصل للجيش الاسلامي اللي في اليرموك من غير ما نتعطل في قتال الروم. حد يعرف سكة؟ كل المسلمين بالإجماع قالوا لا، السكة اللي نعرفها كلها هي اللي فيها الروم في الطريق، إلا واحد اسمه رافع بن عميرة قال لا نعرف سكة، يعني لا يمشي فيها أحد، أعرف طريقا لا يمر فيه إلا الراكب الفذ، يعني سكة ضيقة اللي يمشي فيها واحد ورا واحد ورا واحد، ما ده يعني احنا نسميه ايه؟ زقاق، زنقة، زقاق. قال انا عارف سكة يمشي فيها واحد. يا طب الجيش بتاعت النخل ده الاف، هو في سكة هيمشي فيها واحد واحد واحد؟ قال له هي دي، هي دي تعرفها؟ قال له اعرف. قال له بس فيها مشكلة، قول، ليس بها ماء لمدة 5 أيام، تقعد تمشي في السكة دي 5 أيام ما فيش فيها مية خالص. يا خبر، 5 أيام من غير مية؟ طيب فسيدنا خالد لازم يفكر بقى في الحل بتاع المشكلة دي، سكة ضيقة اللي تمشي فيها واحد واحد، طيب والمية ايه، نتصرف ازاي؟ فسيدنا خالد استشار الناس نتصرف ازاي، ما كانش عندهم عربيات مية بقى والدهوة. فقال له رافع بن عميرة، قال له انت ما تقدرش تمشي بالجيش والانفال، يا ما تقدرش تاخد معاك حاجات يعني، فكل واحد هيشيل مية، لان سكة تمشي واحد ورا واحد، الحاجات الواسعة ما تمشيش. الله، ايه الحل؟ ان كل واحد يملى ميته معاه. فسيدنا خالد قال لهم كل واحد يملى مية على قده شخصية عشان نقدر نعدي في السكة دي. وقال لهم الإبل، هاتوا إبل جمال كتيرة جدا وعطشوها، عطشوا الجمال ما تشربوهاش، وبعدين يومين ثلاثة كده لحد ما تعطش الجمال خالص، وبعد كده شربوها من المية بتاعت الفرات. الجمل يقعد يشرب يشرب يشرب يشرب مية مرة، وبعدين يروح جاي شارب تاني، بطنه تتملى ميه، هي دي التنكات، تنكات الميه اللي هياخدوها معاه الجمل. الجمل بس الميه اللي جوه الجمل بقى مين هيشرب جوه بطن الجمل؟ لان تبقى فيها ايه، فيها فرث برضه، مش ميه صافيه. فدي قال لهم الميه دي الخيول بتاعتنا تشرب منها، لان الخيل هتقعد 5 ايام من غير ميه، عايزه تشرب. الخيل ده مهم جدا، وافرض قابلهم جيش في السكه لاي احتمال لازم الخيل تشرب وتاكل. قال لهم الميه بتاعت الخيل هي اللي هتبقى في بطون الابل، وكل واحد يشيل ميه شخصيه له يقدر يعدي بيها في هذا الطريق. طبعا مواقف صعبه جدا، وبعدين سكه ما حدش مشى فيها قبل كده، سكه ضيقه، شوف هي مرسومه على الخريطه ازاي، من الحيره هيروح على دومه الجندل، قبل ما يحصل دومه الجندل هيروح جاي رايح على وادي سرحان، ومنه هيعدي على اليرموك. سكه غير مأهوله، ليس فيها مياه، فش ميه خالص، وضع صعب جدا جدا جدا. سيدنا خابل قبل وقال لهم كمان بعد ما تعطشوا الابل الجمال، سد ودان الجمال، الجمل سد ودانه، الجمل لما يتسد ودانه يعني ما لا يحتاج الى المياه كثيرا. وقال لهم كمان المشافر الشفافه بتاعت الابل خيطوها، قطعوا منها حته وخيطوها. ليه؟ عشان الجمل طول ما المشافر بتاعته شغاله بيكتر، يعني يطلع الميه من كرشه ويشربها ايه بالطريقه، هو يشرب ميته بميته. فقال لهم احنا عايزين الميه دي تبقى محجوزه لنا احنا، الجمل بيصبر على العطش فما فيش مشاكل، بس يخلي لنا الميه اللي جواها ايه للخيول. طبعا حاجات يعني اللي عارف صفات الحيوانات وبتعمل ايه واحوالهم ده يصر، والا لو واحد زي حالتنا ما يعرفش ايه الجمل، املى الجمل سيبه في السكه تلاقيه شرب الميه بتاعته، تيجي انت تدور على الميه ما تلاقيهاش. ليه؟ لان حضرتك مش عارف الصفات والاحوال، ما عرفتش عالم الحيوان. يعني يا اصل العلم يا جماعه في كل فن مطلوب، كل فن ممكن نحتاجه. اللي يعرف اي معلومه في اي مجال تفيد الاسلام وتفيد المسلمين وتوفر على الناس الاخطار. يا اصل احنا مفكرين الموضوعات سهله، ها ده يا جماعه دين، محتاج امكانيات الافراد، علم وتعلم، وكل واحد يسخر علمه لمصلحه الاسلام والمسلمين. دين نريد ان نرسخ له وان نمكن له في هذه الحياه. الصحابه من دخلوا وسعا رضي الله عنهم وارضاهم. طيب خلاص جهزوا الابل ومشوا في الطريق. سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه يختار مع رافع ابن عميره، قال له عايزين واحد تاني يعرف الاتجاهات بالليل. ليه؟ رافع ابن عميره اللي قلنا عليه يعرف السكه بالنهار، بالنهار بس، يعرف الطريق بالنهار، سكه ضيقه جدا هو عارفها بالنهار، لو مشى فيها طب بالليل، لان سيدنا خالد عايز يمشي بالليل ما يمشيش بالنهار، والدليل اللي معاه عارف السكه بالنهار بس، يبقى عايزين واحد تاني يعرف السكه ايه بالليل، حد يعرف الاتجاهات. فطلع له واحد اسمه محرز المحاربي من قبيله محارب، قال له نعرف تحديد الاتجاهات عن طريق النجوم، انتوا عايزين توصلوا فين؟ المكان الفلاني اعرف اوصلكم عن طريق النجوم. الله، يبقى كده خلاص هنمشي بالليل وهنمشي كمان بالنهار لحد الظهر بتاع النهار، او عارف السكه وبالليل ادينا برضو هنمشي. وانطلق بالجيش، انطلق بقى، ولك ان تتخيل هذا الجيش اللي ما مخاطره، بس في جيوش الاسلاميه في الشام محتاجه ان حد يوصل لهم، وضع حرج جدا قدام قوه عظمى في ذلك الزمن. مشى سيدنا خالد يوم اثنين ثلاثه، والمية اللي مع الرجالة بدأت تخلص. يا خبر. طب هو معاه حصنة، كل يوم كانوا يذبحوا 10 جمال، يذبح 10 جمال، المية اللي جوه البطن كرش الجمل يدوها للخيول تشرب، والجمل اللي اتذبح ايه؟ العشر جمال الجيش ياكل، يبقى كده ايه؟ ماشية. بس فضل الرجالة، الرجال يوم 2 3 المية قربت تخلص، في اليوم الرابع المية خلصت، خلصت المية. فبعض اللي كان مع سيدنا خالد قال له السكة طويلة لسه، يعني هما 5 أيام، بعد 5 أيام لسه السكة أطول 5 أيام، بس قال له بعد 5 أيام، بعد اليوم الخامس ممكن نحصل مية، في قدام منا بقية اليوم الرابع وبقية اليوم الخامس في مكان معين، لو وصلنا له فجر اليوم الخامس الفجر ممكن ما نتعرضش الأخطار والأمور تبقى تعدي، ولو اتأخرنا في السكة لأن فيه بطء شديد جدا، لو اتأخرنا في السكة وما حصلناش المكان ده في التوقيت ده هنتعرض لأخطار، الناس هتعطش ومش هيقدروا يمشوا، في مخاطر شديدة جدا. عمل ايه سيدنا خالد؟ خلال المرة الجاية. بس كان قال للمسلمين كلمات عجيبة جدا هنقولها الليلة بسرعة، وحنقف معها وقفات الأسبوع القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية. المسلمين لما استشعروا الخطر، سيدنا خالد قال لهم، قال لهم حاجة عجيبة قوي: معية الله على قدر النية، على قدر النوايا، كل ما يبقى عندك نوايا تتقرب بها إلى الله ربنا يبقى معاك أكتر. الله، هذه أول حاجة. وقال لهم الأجر على قدر الاحتساب، كل ما تحتسب برضه يجي لك الأجر أكتر. وقال لهم لا ينبغي لمسلم أن يكترث بما يقع عليه مع معية الله له، أي حاجة المسلم يتعرض لها لا يكترث بها، لا يعبأ بها، لا يلقي لها بالا طالما ربنا معاه. يا الكلمات دي عميقة. معية الله على قدر النوايا. انت عندك كم نية تتقرب بها الى الله؟ عندك كم نية تتقرب بها الى الله؟ انت ناوي ايه وايه وايه وايه وايه؟ النية تجارة العلماء، النية تجارة الفقهاء، عمل واحد يجيبوا له نية واثنين وثلاثة واربعة، هو عمل واحد. وعلى قدر النوايا تكون معية الله. الله، محتاجين المعاني العميقة دي، نقف معاه المرة الجاية ان شاء الله ومع سيدنا خالد عشان نشوف عدى ازاي من الطريق هذا الوعر، خطر، خطر جدا، وكيف وصل الى منطقة اليرموك ببلاد الشام. اسأل الله أن يهيئ للمسلمين أسباب العزة والكرامة والتمكين والسيادة. أسأل الله أن يهيئ لنا أسباب الانتصار والتمكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.